بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات عملي. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي المحاضرة 13 من مقرر الفرائض للمستوى 8 بكلية الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في المحاضرة الماضية متعلقا بباب جديد، وهو باب الغرقى ومن في حكمهم. وقلت إن الغرقى جمع غريق، وأن الغرقى في باب الفرائض هو من عم موتهم فلم يعلم المتقدم من المتأخر. وهذا التعريف هو من عم موتهم ولم يعلم المتقدم من المتأخر، هذا ينطبق على الغرقى في الفرائض وفي غير الفرائض، والحكم في ذلك سواء. وقلت إن قبل الدخول في مسألة توريثهم لا بد أن أشير إلى تحرير محل النزاع في المسألة، وقلت إن العلماء قد اتفقوا على صورتين واختلفوا في 3 صور. أما الصورتان المتفق عليهما بين العلماء فهي الصورة الأولى، أن يعلم أنهم ماتوا في وقت واحد، أن يعلم أنهم قد ماتوا في وقت واحد، ففي هذه الحالة اتفق أهل العلم على أنه لا توارث بينهم. لماذا؟ لأن أحد شروط الإرث قد تحقق اختلاله هنا، أعني بذلك تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة، فهذا الشرط غير متحقق هنا، لأن المتوارثين ماتا في لحظة واحدة، فلا نعلم من المورث ومن الوارث. الصورة الثانية التي اتفق عليها أهل العلم أن يموتا لكن نعلم المتأخر من المتقدم، ففي هذه الحالة المتأخر يرث المتقدم. وسبب اتفاقهم في ذلك أيضا أن شرط الإرث، أعني الشرط الثاني السابق الذكر، قد تحقق هنا، فنحن نعلم أن الوارث كان موجودا عند وفي لحظة وفاة مورثه، كان حيا يرزق. أما الصور الثلاث التي اختلف فيها أهل العلم في حكم توارث الغرقى فيما بينهم فيها، فهذه الصور الثلاث: ألا يعلم المتقدم من المتأخر، هذه هي الصورة الأولى، ألا يعلم المتقدم من المتأخر. والصورة الثانية: أن يعلم المتأخر والمتقدم لكن ينسى من هو المتقدم وينسى من هو المتأخر. الصورة الثالثة المختلف فيها: أن يعلم المتأخر والمتقدم لا بعينه. وقد شرحنا هذه الصور وبينا أمثلة عليها في المحاضرة الماضية. هذه الصور الأخيرة الثلاث حصل فيها الخلاف بين أهل العلم فيها، هل نورث بعضهم من بعض أو لا توارث فيما بينهم، وأهل العلم مختلفون في ذلك على قولين. أما بعضهم فيلحقها بالصورة الأولى، وهو أنهم ماتوا في وقت واحد، الصورة المتفق عليها أنهم ماتوا في وقت واحد ولم نعلم المتقدم من علمنا أنهم ماتوا في وقت واحد، ففي هذه الحالة لا يتوارثون، فيلحقون بها الصور الثلاث. فيقولون أيضا لا يتوارثون فيما بينهم. المسألة والقول الثاني يلحقها بالصورة الثانية أنه قد حصلت وفاة وقد حصل متقدم ومتأخر والأصل حصول ذلك، فنورث بعضهم من بعض. ولهذا أهل العلم في هذه المسألة مختلفون على قولين. القول الأول وهو، وبالمناسبة هذا الخلاف وأغلب مسائل الفرائض حصل الخلاف فيها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه المسألة أيضا حصل فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الأول هو القول بعدم التوارث فيما بينهم. فلا يتوارثون فيما بينهم. والقائل بهذا القول أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الثلاثة القائلون بعدم توارث الغرقاء فيما بينهم. وهذا القول أيضا هو مذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي، وأيضا هو تخريج في مذهب الإمام أحمد إذن هذا القول وهو عدم توريث الغرقاء فيما بينهم في الصور الثلاث المتأخرة لا توارث فيما بينهم. ما دليلهم؟ دليلهم شروط الإرث. قالوا إن شرط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة، وهذا الشرط باتفاق أهل العلم في المسألة، لأن الإرث خلافة ولا تكون الخلافة إلا لموجود. فهذا الشرط باتفاق أهل العلم لا بد من تحققه، وليس غلبة الظن في وجوده، بل لا بد من اليقين. ولهذا هذا الشرط هل هو متحقق هنا أو لا؟ الجواب لا. إذن لا توارث فيما بينهم. هذا دليلهم. يقولون إن شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث عند موت مورثه غير موجود ومتحقق هنا، وإذا كان الأمر كذلك فلا توارث فيما بينهم، لأننا لو ورثنا كان توريثا مع الشك، والقاعدة تقول لا توريث مع الشك. هذا دليلهم الأول. في عهد أبي بكر رضي الله عنه، هذا الدليل الثاني، في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقعت معارك الردة عندما ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنهض أبو بكر رضي الله عنه الصحابة لقتال المرتدين، فحصلت هناك معارك بين المسلمين وبين المرتدين. ومن أشهر هذه المعارك، وهي التي قتل فيها جبع كثير من الصحابة بل من علماء وأفاضل الصحابة، هي معركة اليمامة بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنهم ومسيلمة الكذاب زعيم المرتدين. هذه المعركة وما حصل في حديقة الموت من حصول القتل بالمسلمين أول المعركة، حصل هناك قتلى كثير، وكان هؤلاء القتلى أيضا بينهم توارث. ومع هذا فأبو بكر رضي الله عنه وهو إمام المسلمين لم يورث قتل اليمامة بعضهم من بعض، بل جعل كل وارث أو كل ميت يرثه عصبته الأحياء فقط. هذا هو الدليل الثاني. إذن لهؤلاء القائلين بهذا القول دليلان: الدليل الأول أن شرط الإرث وهو تحقق حياة الوارث حين موت مورثه ولو نطفة غير موجود هنا، والشرط الثاني أو الدليل الثاني هو أن قتل اليمامة لما وقع القتل فيهم فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يورث بعضهم من بعض، إنما جعل إرثهم لعصبتهم. وهناك وقائع أخرى أيضا حصلت في عهد علي رضي الله عنه في قتل صفين، فإنه لما حصلت معركة صفين وهي بين المسلمين فيما بينهم، بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين معاوية رضي الله عنه ومن معه، هذه المعركة التي حصلت عندما حصل القتل لم يورث علي رضي الله عنه موتى بعضهم من بعض، إنما جعل إرثهم لعصبتهم. وهناك أيضا قتل الحرة في عهد يزيد بن معاوية أيضا عندما قتل أحفاد الصحابة لم يورثوا بعضهم من بعض، إنما جعل الإرث للأحياء من ورثتهم فقط. هذه الوقائع الثلاثة نستطيع أن نضمها في دليل واحد، وهي فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فعل أبي بكر وفعل علي رضي الله عنه في هذه المسألة. طيب، القول الثاني هو عكس الأول. إذا قلنا أن القول الأول يقول بعدم التوريث، إذن القول الأول يقول بعدم التوريث أو بعدم التوارث فيما بينهم، فالقول الثاني يقول بالتوارث فيما بينهم. هذا هو القول الثاني، بأن يرث كل منهم الآخر. فإذا حصل أن قتل بأي صورة من الصور الثلاث، قتل ولم يعلم المتقدم من المتأخر، أو علم المتقدم من المتأخر لكن نسي، أو علم لا بعينه، ففي هذه الصور الثلاث أصحاب هذا القول يقولون أنه يرث كل واحد منهم الآخر إذا كان بينهما سبب الإرث. هذا هو القول الثاني. من قال بهذا القول؟ قال بهذا القول أيضا جمع من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر لما وقع في عهده طاعون عمواس، كان ذلك بالشام، وتفشى هذا المرض كفانا الله وإياكم شره والمسلمين، فكان أصحاب البيت الواحد كما تذكر كتب السير، كان أصحاب البيت الواحد يبيتون يومهم ثم يصبحون وقد ماتوا جميعا. أصحاب البيت الواحد كانوا يمسون وإذا أصبح الصباح إذا هم قد ماتوا جميعا في وقت واحد. ومات في هذا الطاعون من كبار الصحابة كأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وجمع غفير من الصحابة رضوان الله عليهم. أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان هو أمير الشام لعمر، لما وقع الطاعون بها كتب إلى عمر ماذا يفعل بالناس، هل يورث بعضهم من بعض أو لا يورث، فكتب له عمر، فأمره عمر رضي الله عنه أمر أبا عبيدة أن يورث بعضهم من بعض. وهذا هو قول مذهب الحنابلة، وهذا أيضا هذا القول هو مذهب الحنابلة. هذه القول توريث بعضهم من بعض أيضا ينسب إلى علي رضي الله عنه، وإن كان قد جاء بالوقائع في صفين أنه لم يورث بعضهم من بعض. طيب، دليل هذا القول الدليل الأول ما فعل عمر رضي الله عنه. وهو أمره أبا عبيدة أن يورث بعضهم من بعض ما كتب إليه، هذا هو دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا إن حياة كل واحد منهما كانت ثابتة بيقين، يضعون مقدمة للدليل. يقولون حياة كل واحد من الغريقين أو من في حكم الغريقين أنها ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر. واضح؟ فإذا قلنا بذلك فكل واحد معه الأصل، كل واحد معه الأصل التي هي حياته، والأصل أنه يموت بعد الآخر. فإذا كان كذلك ورثنا بعضهم من بعض لهذا الأصل. هذا دليلهم الثاني في هذه المسألة. القائل بذلك بهذا القول يشترطون شرطا، يقولون شرط توارث بعضهم من بعض أن يكون ورثتهم لا يختلفون فيما بينهم، بأن يدعي كل واحد منهما موت مورثه أخيرا. ولماذا كل يدعي موت مورثه أخيرا؟ هذا واضح، أنه في ذلك سيرث من الآخر ثم ورثته يرثونه. الآن لو قلنا أن رجل أخوين، لو قلنا إن رجل وابنه غرقا في وقت واحد، هذا الرجل له ابن آخر وهذا الابن له ابن، الآن كل واحد إذا ادعى أن مورثه هو الذي مات متأخرا وليس أولا، يعني الآن الأب ابنه يقول والدي وأخي مات أخي مات أولا مات أخي ثم مات والدي، الابن يقول لا الابن الذي هو ابن الابن في هذه الصورة يقول مات جدي ثم مات أبي، ابن الابن يقول مات جدي ثم مات أبي، وعمه أخو أبيه الغريق يقول لا مات أولا مات أخي ثم مات أبي. لماذا؟ نبدأ الآن بالابن الابن. ابن الابن يريد أن يكون أباه يرث من جده، يريد أن أباه يرث من جده، سيأخذ نصف مال جده، ثم يأتي هذا ابن الابن فيرث مال أبيه ونصف مال جده الذي سينتقل إلى أبيه، ولهذا يدعي أن أباه هو المتأخر في الموت. عمه يقول لا أخي الذي مات أولا، حتى لا تذهب تركة والده يذهب نصفها لابن ابنه، فيقول لا أخي مات أولا وأنت ترث أخي، لكن ثم بعد ذلك مات أبي. الأب الآن سيأخذ من تركة الابن، سيأخذ سدسها، ثم العم سيأخذ مال أبيه كاملا بالإضافة إلى السدس الذي أخذه من أخيه. فكل يدعي تأخر موت صاحبه لكي يرث ثم يأخذ منه. لعل الصورة الآن واضحة. إذا القائلون بأنه يتوارثون فيما بينهم، قال بشرط أن لا يحصل هناك خلاف بين الورثة في هذا الأمر، فكل يدعي تأخر موت صاحبه أو يقول أنا عندي بينة في ذلك أو شهادة شهود ونحو ذلك الكلام، إذا لم يحصل لا خلاف ولا دعاوى في هذه المسألة، ففي هذه الحالة القائل بهذا القول يقولون يورث كل واحد من الآخر. لعل الصورة إن شاء الله تكون واضحة في مسألة لماذا كل واحد يدعي أن مورثه مات أخيرا. ضربنا المثال، قلنا رجل وابنه، الآن محمد وابنه أحمد مات في وقت غرق، محمد الذي هو الأب عنده ابن آخر اسمه خالد، وأحمد لديه ابن اسمه فهد. الآن فهد يقول جدي محمد هو الذي مات أولا، بعد ذلك مات أبي. لماذا يقول فهد هذا الكلام؟ لماذا؟ حتى يكون والده أحمد يرث من أبيه محمد فيأخذ نصف ماله لأنه ابنه، ثم تركة أحمد كلها مع ما ورثه من أبيه ستنتقل إلى ابنه فهد. خالد يقول لا، أخي مات أولا ثم بعد ذلك مات أبي. لماذا؟ لأن أباه سيرث من ابنه السدس، سيرث من أحمد، سيأخذ سدس ماله لأن وجود الفرع الوارث سيأخذ السدس، ثم خالد سيرث كل مال أبيه محمد مع السدس الذي أخذه من أحمد، فكل سيدعي أن صاحبه هو المتأخر في الموت. فإذا حصل النزاع لا توارث، إنما إذا اتفقوا أن لا بينة عند أحد منهم ولم تقم شهادة بذلك ففي هذه الحالة القائلون بهذا القول يقولون نعم نورث كل واحد من الآخر. ما الراجح في ذلك؟ عندي والله أعلم في هذه المسألة القول بعدم توريث بعضهم من بعض هو القول الراجح في هذه المسألة. القول بعدم توريث بعضهم من بعض هو القول الراجح في هذه المسألة. لماذا؟ أولا بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة وهي فعل أبي بكر رضي الله عنه، أن القائلين بعدم التوارث لا يحصل عندهم إشكالات في مسألة التوارث فيما بينهم، أما القائلون بالتوريث فإنهم يقولون أن يعني يحصل عندهم التعارض والارتباك في التوريث، ولهذا عند التوريث يقولون يرث من طريف ماله من تلاد طريف ماله دون تلاده، فيحصل عندهم تداخل في المواريث، كيف أن هذا الوارث يكون وارثا ثم يرجع فيكون مورثا، والعكس كيف يكون هذا المورث وارثا فيرث من هذا الوارث، ولهذا يحصل ما يسمى بالدور، يحصل ما يسمى بالدور. وسأطيل النفس فيها قليلا في المحاضرة القادمة، انتهى وقت هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله كثيرا.